يقول زوجي مقتدر ماليا وصحيا ولا يريد الحج، هل من حقي أن يمنعني ونفقتي علي ومعي محرم؟ إذا كان حج فريضة ماله حقي يمنعك تروحي رغما عنه حتى لو ما أذى، ولكن مع مداراته.